البخاري رحمه الله كتاب التيمم. التيمم هو القصد، يقال تيمم أرض كذا إذا قصد أرض كذا، ويقال تيممت التنور إذا قصدته. فالتيمم في لغة العرب بمعنى القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تقصدوا المال الخبيث بالصدقة منه. إذن التيمم في اللغة هو القصد، وقال بعضهم القصد إلى مهم. المهم أن التيمم هو القصد، والتيمم في الشرع هو طهارة ترابية في أعضاء مخصوصة، طهارة ترابية في أعضاء مخصوصة، وله أحكام تتعلق به، ولذلك أفرده فقهاء الحديث وفقهاء الفقه، يعني الذين صنفوا في الفقه والذين صنفوا في الفقه على طريقة أهل الحديث، كلهم أفرد التيمم بباب أو كتاب. وطريقة البخاري أنه يذكر كتاب التيمم ثم يذكر تحت هذا الكتاب أبوابا كما عرفتم من طريقته في صحيح. ومن عادته أنه إذا ابتدأ كتابا فإنه يأتي بالبسملة كأنه مصنف مستقل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا صنع قال الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم. ثم بعد أن يفتتح الكتاب فيقول كتاب الصلاة، كتاب التيمم، كتاب الحيض، فإنه يذكر دلائل لهذا الكتاب، يعني يفتتح بآية ثم يذكر الآثار ثم يذكر الأحاديث المرفوعة في هذا الخصوص، وهذه معروفة من طريقته. بخلاف الإمام مسلم فإنه يعنى بالأحاديث المرفوعة ولا يهتم بالأبواب، وهذه الأبواب إنما هي من صنع من جاء بعده كالإمام النووي وغيره. لكن البخاري طريقته كتاب، أولا يبسمل، يقول قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا، ثم يذكر نصوص من القرآن يجعلها بين يدي الكتاب، ثم يذكر الأحاديث، يذكر الآثار، ثم يذكر الأحاديث المرفوعة في هذا الشأن. قال وقول الله تعالى فإن لم تجدوا، قال وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. دلت هذه الآية ودلت الأحاديث على جواز التيمم، يعني دل حديث الباب وهذه الآية التي ذكرها البخاري على جواز التيمم، وليس ولله الحمد في جواز التيمم نزاع إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، ووقع خلاف بين الصحابة في تيمم الجنب، وهذا الخلاف ارتفع والصحابة صاروا مجمعين على جواز التيمم للجنب. إذن كون الجنب مشروع عند فقد الماء أو عند العجز عنه، عند فقد الماء حقيقة وعند العجز عن استعماله، فإنه يجوز أن يتيمم الإنسان في هذه الأحوال. وهل الجنب يتيمم؟ نعم، كان فيه خلاف يسير بين الصحابة كالخلاف الذي جرى بين عمار وعمر بن الخطاب، إلا أنه استقر الحال عند الصحابة أن التيمم يجوز للجنب كما يجوز لمن عليه حدث أصغر أن يتيمم. نعم، إذن التيمم جائز في الجنابة وجائز في الحدث الأصغر. طيب، ثم نعلق شيئا يسيرا على الآية التي ذكرها البخاري، قال فلم تجد ماء، هذا فيه إشارة إلى أن المسلم لا يشرع له أن يتيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عنه، والمعجوز عنه كالمعدوم كما تقرر في القواعد الفقهية أن المعدوم، أن الممنوع للضرر كالمعدوم في الحس. وقوله ماء يصدق على كل ماء لم يتغير بالنجاسة، يصدق على كل ماء لم يتغير بالنجاسة. ففي قولنا لم يتغير يخرج ما لم يتغير، فيجوز أن يتوضأ به ما دام أنه لم تغيره النجاسة، يعني إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له وصفا من أوصافه الثلاثة يجوز التيمم به ولا لا؟ يجوز. لكن المالكية يقولون يكره الوضوء به مع وجود غيره من الماء الذي لم يتغير، من الماء الذي لم يصبه شيء. طيب، ف فتيمموا الفاء رابطة للجواب ولا لا؟ فاء رابطة للجواب. فتيمموا يعني فالواجب عليكم أن تتيمموا صعيدا طيبا، أخذ من قوله تعالى صعيدا أنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض، إذا كانت من جنسها فلا يتيمم على شجر ولا على خشب ولا على شيء ليس من أجزاء الأرض، صعيدا يعني ما صعد فوق الأرض من جنسه. وفي قوله طيبا يستفاد أنه يشترط أن يكون التراب الذي يتيمم عليه طاهر، فإذا كان نجسا لا يتيمم عليه. وبناء على ذلك فهل يجوز التيمم على الحجر؟ يجوز. هل يجوز على الأرض السبخة؟ يجوز، لأنه طيبا ليس المعنى منبتا كما فسره الشافعي، الشافعي قال طيبا يعني منبتا، واستدل بقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد، وهذا ليس فيه دليل على اشتراط الإنبات. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إشارة إلى أن الأعضاء التي يتيمم عليها أو تمسح بالتراب عضوان، الوجه والكفين، الوجه والكفان، وليس هنالك عضو آخر يمسح، لا المرفقان ولا الرجلان ولا شيء من ذلك. وفي قوله منه يحتمل أن تكون منه تبعيضية، ويحتمل أن تكون ابتدائية، ويحتمل أن تكون بيانية، فأي هذه الوجوه ترجحون؟ يلا ما فهمت السؤال؟ من في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، من هذه تحتمل أن تكون تبعيضية، ويحتمل أن تكون بيانية، ويحتمل أن تكون ابتدائية، لأنه من تصلح لهذه المعاني الثلاث كما عقده في الخلاصة بقوله بين وباعظ وابتدي في الأمكنة، ومن وقد تأتي لبدء الأزمنة. أبدية تبعيضية تبعيضية. طيب في قول آخر، في قول آخر، يعني لكم في المسألة قولان، القول الأول أنها تبعيضية، والقول الثاني أنها ابتدائية. طيب في أحد يقول بيانية؟ طيب القول بأنها تبعيضية ضعيف، ضعيف، والدليل على ضعفه أنه لو قلنا بأنها تبعيضية ما جاز التيمم على الحجر الأملس، والصحابة كانوا يتيممون عليه، ولاشترطنا في الصعيد الذي يتيمم عليه أن يكون له غبار يتبعض فيعلق بعضه بالوجه واليدين، لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إذا جعلناها تبعيضية. وهذا ينتقض علينا بالناس الذين يقيمون فوق الجبال ولا ينزلون إلى السهول والوديان، يلزم على هذا القول أن نكلفهم النزول إلى السهول والأودية التي فيها تراب حتى يتيمموا على ذلك، وفي هذا من الحرج العظيم ما لا يمكن أن تأتي به الشريعة. إذن القول بأنها ابتدائية أرجح. يقول الشيخ، يقول الشنقيط رحمه الله في أضواء البيان، يقول واعلم أن كل قول قال به أحد من الفقهاء تضمن حرجا فليعلم أنه ليس من دين الله. لأن الله عز وجل قال عن شرعه ودينه ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحرج يقول الشيخ نكرة، والنكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، فإذا أكدت بحرف من حروف الجر الزائدة صارت نصا في العموم. شو الكلام، سبحان الله، نص في العموم، يعني ليس في دين الله حرج البتة، لا قليل ولا كثير. ومن ظن بشريعة الله أنها توجب حرجا على العباد فقد أساء الظن بها. إذن القول بأن من تبعيضية لا يخلو من نوع حرج، وشريعة الله ليس فيها حرج، وهو القول المختار الذي تشهد له الأدلة الشرعية والقواعد المرعية، هو القول بأن من هنا ابتدائي، يعني فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، أي حال كون المسح ها يبدأ من التراب وينتهي بالوجه الكف، وجوهكم من ابتداء. مثل قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فهو من هنا ابتدائية بالاتفاق، وهنا أيضا على المختار أنها ابتدائية. هذا ما تيسر التعليق به على الآية التي ساقها البخاري رحمه الله. نعم، ثم قال نعم ها نعم ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه، إما جميعا أو يقرع بينهن، فأيهما قرعت سافر به. فهل سافر بهن جميعا؟ نعم، سافر بهن في حجة الوداع، وكان يقرع بينهن في الأسفار، فكان السفر بنسائه من سيرته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معلوم من سيرته. ولأن وجود الأهل مع الرجل يعينه كثيرا في غسل ثوبه وخياطته والقيام على شأنه، المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر بأهله، حتى فيما إذا غزا كان يسافر بأهله. وهل يقال من السنة أن يسافر الرجل بأهله؟ يقول شيخنا الشيخ سيد لا يكون بعيدا، لكن قد يكون السفر بالأهل في هذا الزمان فيه نوع كلفة ومشقة، بخلاف الحال الذي كان عليه الناس في العهد الأول. الآن إذا سافرت بنفسك تتعب من المصاريف والفندق والتذاكر، لكن في العهد الأول يأتي بالناقة، ناقة لأهله وناقة لنفسه ويسافر. نعم، يختلف الحال. قالت حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش موضع بين المدينة وخيبر انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لعائشة في قلبه منزل عظيم، حتى إنه أقام على التماس عقد عائشة وأقام الناس معه. عدد كبير، وهذا يدل على أنه كان يدل عليها ويحفظ لها مكانتها، وكان له عناية بها عليه الصلاة والسلام. ما قال على عقد، نقيم على عقد وجد خلاص ما وجد مسافر، لا، أقام على التماس وجعل الناس كلهم يجوبون المكان يبحثون عنه. والعقد لم يوجد حتى بعد أن فرقوا من البحث عنه ويأسوا منه، وهذا فيه أبلغ دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. سبحان الله، بعض السفهاء في عقولهم يجعلون علم الغيب لبعض الناس ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون فلان يعلم الغيب. نقول لهؤلاء: هل هذا الشخص الذي ادعيتم أنه يعلم الغيب هل أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: بلا شك ليس بأفضل. فنقول: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على التماس العقد ولم يعلم به إلا بعد أن بعثوا البعير الذي كانت عليه عائشة فوجدوا العقد تحته، ولو كان يعلم الغيب لأشار إليهم بالمكان. سبحان الله، عاقل يسمع هذا الحديث في صحيح البخاري وهو ظاهر بين لا شبهة فيه، ويدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وجاء في حديث مسروق ابن الأجدع برواية أخرى أنه سمع صلى الله عليه وسلم صبية يغنون، يعني ينشدون ويقولون في ضمن ما يقولون: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال: مه مه مه، كفوا عن هذا الكلام، لا يعلم الغيب إلا الله. وهم صبية صغار، أنكر عليه، لأن المسألة تتعلق بالعقيدة والأمور العقدية لا ينبغي أن نتساءل فيها الناس، ما يجوز. استوقفه. الشاهد فيه في آية النبي صلى الله عليه وسلم لحق عائشة أنه أقام على بحث، أقام على التماس عقدها وأقام الناس معه. وفيه أنه لا يعلم الغيب، إذا لو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى البحث عن العقد. قالت: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، يعني شوف، يعني المكان ليس فيه ماء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقام على يعني البحث عن عقد عائشة وهم ليسوا على ماء. وكان عدم وجود الماء من أكبر الدواعي لأن يتحركوا ولو ما وجدوا العقد، فبحث عنه عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ألا ترى؟ فأتى الناس إلى أبي بكر، طبعا بته تسببت في هذا إيش الأمر العظيم، تأخر الرسول وتأخر الصحابة معه ولم يجدوا العقد، وأصابهم من العطش ما أصابهم. جلي أبو بكر قال: شوف بنتك عملت كيف، حبست الناس وحبست رسول الله على عقد ضاع منها، معقول الكلام؟ فتحرج أبو بكر. ماذا قالوا له؟ ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. الله. أولا انحرج أبو بكر لأن الناس شكوا إليه قالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، فأحرج أبو بكر على ذلك لأن الناس لاموه بسبب ما جرى من عائشة. قالت فعاتمني أبو بكر وقال ما شاء الله له وما شاء الله أن يقول، وهذا من فطنتها وعقلها ومروءتها، ما تكلمت ولا روت في القصة ما قال لها على الخصوص، ما قالت وقال لي كذا وكذا وكذا، لأن هذا من الستر على أبيها. تحدث يقول لك ما لك مضروب كده وما لك الحاصل لك شنو، تقول له أبوي كده تكلم معي كلام كثير وداني كلام، يعني هذا العقل. أما قال كذا وقال كذا وقال كذا ولطمني وضربني، وانظر إلى أثر الضرب، تشكى أبوك للناس عيب. قالت وجعل يطعنني بيدي في خاصرتي. طيب الشيخ رحمه الله في المجالس التي كان يعقدها ذكر أنها أجملت عتاب أبيها له، ثم صرحت ببعض الأفراد مما فعله بها، وهذا خلاف الستر الذي ابتدأت به القصة. قالت فقال لي ما شاء أن يقول، أجملت، وهذا من حسن أدبها ومروءتها وأخلاقها وعقلها، فما بالها ذكرت بعض أفعاله على سبيل التصريح. قال شيخنا رحمه الله لأن هذا الفعل الذي صرحت به اقتضاه المقام، لأنه حترتب عليه كلام ثاني مش هو مقصود لذاته. قالت فجعل يطعنني على خاصرتي بيدي في خاصرتي فلا يمنعني الكلام المطلوب. ولذلك يقول العلماء يعني يقال في التوطئ ما لا يقال ابتداء، يعني إذا دار توطئ بكلام، يعني مثلا تقول والله مر أبوي أداني ضربة فصبرت عليها وقمت بتقبيلي على رأسي، معلش أنا جاهز، لم أنت دار تبني عليها إيش، فقمت بتقبيلي. فذكر هذا الفرد الذي لا ينبغي أن يذكر إنما جعل توطئة لأمر سيذكر بعده، ويغتفر في التوطئات ما ليغتفر ابتداء. فهمتم هذا ولا ما فهمت؟ هذه من الفوائد الدقيقة في هذه القصة، أن يغتفر في التوطئات ما لا يغتفر في الكلام ابتداء. فهمتوها ولا مشيتوها زين؟ مفهومة؟ طيب ها؟ يغتفر في التوطئات، توطئة الكلام، يقول لك فلان صديقي ضربني فحلمت عنه، فينبغي أن تحلموا عن إخوانك. واحد يقول لك جزاك الله خيرا فتنا، لكن ذكرت ضربك ليه؟ ما كان حقه تذكر. تقول ذكرتها لأجل ما قمت به من مقابلة الضرب بالحلم، ويغتفر في التوطئة ما لا يغتفر ابتداء. لكن لو واحد قال لك والله الليلة واحد صاحبنا ضربني ضربة، وبعدين والله بس ضربني ضربة، يليق ولا ما يليق؟ ما يليق، لأنه ما في فائدة منه. لكن لو دار توري عنه حلمت عنه إذ جهل عليك، نستفيد الآن الحلم، وهذا الشيء الذي ذكر جعل توطئة، لولا أنه لم يذكر، لولا أنه ذكر ما استفدنا الحلم. يعني لو قلت واحد والله اليوم أنا حلمت عن فلان ما نستفيد شيء، حلمت عنه ليه؟ حاصل شيء، تقول ضربني خلاص تذكره من الأول، وتغتفر في التوطئة ما لا يغتفر في إيش؟ في ابتداء الكلام. طيب قالت فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي، يطعني على سبيل العتاب. فجمع أبو بكر في ابنته بين العتاب باللسان والعتاب بإيش؟ بالفعال. يعني الكلام ما أشفى غليله. فيقول كان في إمكاني أتحرك، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذي فكرهت أن أوقظه فتحملت الألم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. انظر إلى الأدب. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أبو سيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وهنا مسألة عقدية قد تشوش على الناس. أضاف البركة إلى آل أبي بكر، فيأتي المبتدع فيقول: أنتم منعتم البركة وإضافة البركة إلى الأشخاص، قلوا البركة من الله. وهنا الحديث قال أسيد بن عضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فأضاف البركة إلى آل أبي بكر. يقول لك ده نحن القاصدين، يقول لك ناخذ البركة، ورجل مبارك بركة وعندهم بركة ونطلب البركة منه، كايسين نحن ذا. نقول البركة بركتان: بركة شركية وبركة مشروعة ثابتة. أما البركة التي لا يجوز نسبتها إلى الخلق وهي من الله هي البركة الخفية، البركة الخفية التي ليس لها سبب. يقول لك فلان ده عنده بركة، يعمل ايه؟ ما في شيء ظاهر. يقول لك لا، فيه هذا معروف مبارك وبرك عليه، عمل شيء؟ لا. أصلا يوم مبارك وبرك الواحد خلاص، هذه إيش؟ لا يجوز نسبتها لأحد. البركة الخفية، وتشبه المسألة دي خوف السر. عندنا خوف مشروع وخوف إيش؟ ممنوع. خوف الذي بسبب يخاف من اللص، يخاف من الأسد، يخاف من الظلام، يخاف من الصوت المرعب، هذا خوف إيش؟ ليس من الشرك. وخوف يسمى خوف إيش؟ السر. أول ما يجيه زول يقول لك أنا بخاف، ماله؟ شاي سكين؟ لا، ده عنده أسرار، هذا الشرك. يعني خوف ليس طبيعي، بل هو بأمر خفي. ولذلك العلماء، علماء العقيدة، سمي عندهم هذا الخوف خوف السر، شرك. بركة السر، البركة الخفية، أيضا شرك، وإضافتها لغير الله شرك. البركة الحسية التي يعلم سببها فهذه لا شيء. تقول اليوم ما شاء الله بركنا وتباركنا بهذا المسجد واستفدنا علما فحصلت لنا البركة. البركة بمعنى زيش؟ زيادة في الخير. تباركنا، بوركنا بهذا الدرس، حصلت لنا البركة بهذا الدرس، يعني انتفعنا وزدنا خيرا وعلما وفائدة، هذا جائز. ما الذي عناه سيد بن قدير؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لأن آل أبي بكر بسبب ضياع عقد ابنتهم نزلت آية التيمم فزادت الأحكام الشرعية وخفف عن الناس وزادت إيش؟ زاد العلم والخير فحصلت البركة. فهذه لا ينكر فيها، حتى الناس يفرقوا بين إيش؟ بين هذا وهذا. وقبل كده واحد جاء مبتدع ساق هذا الحديث وقال البركة ها ينكروها وهي موجودة في البخاري. ها يجي واحد متحمس يقول الحديث ضعيف، ذاك يقول في صحيح البخاري. طيب، في هذا الحديث يا اخوان، وفي هذه القصة بصورة عامة، طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل وعدم ارتباكه. وهذا نستفيد منه في الواقع المعاصر كما يقال. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبحثون عن عقد عائشة وليس معهم ماء وليسوا على ماء. في أخطر من كده؟ ليس معهم ماء، هذه واحدة مصيبة. وليسوا يعني ليس معهم ماء يحملونه معهم، وليسوا على ماء يعني ليس في هذا المكان ماء، وهذا مظنة ايش؟ الهلاك والتلف. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الحالك وفي هذه النازلة وهذه الحادثة عقد عائشة ذهب وقد ضاع. أمر الثاني، ليسوا على ماء وليس معهم ماء، فهم في مظنة الهلاك والتلف، ومع ذلك الرسول في غاية الطمأنينة حتى إنه نام وغط في نومه. الله أعلم. بعض الناس تلقاهم في المستشفى والمرأة في الوضوء وهذا يدخل ويخرج ويشرب عصير الشيخ، لا لا عصير وين يا أخي، وتلقى مرتبك ولا يدعو الله ولا يستغيث به، ولا هذا ليس على أخلاق النبوة. في أحلك المواطن والإنسان يكون في غاية من الطمأنينة، والرسول كان في غاية من الطمأنينة لما رزقه الله من الإيمان بالله عز وجل وعظم الثقة بالله وأن الله سينزل إليهم فرجا وأن الله لا يمكن أن يتركه هكذا. هم وأصحابه وعائشة قد ضاع عقدها وليسهم على ماء وليس معهم ماء ولا يمكن أن يتخلى عنهم الرب عز وجل، فثقة بالله نام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطمأن نام. الله أعلم. حتى قال بعض الصحابة أين رسول الله؟ فقال إنه نائم. قال قد فرج عنه. الله أعلم. شوف عقل الصحابة، يقول لك نائم؟ لا حول ولا قوة. ما كان يدعو لنا يا جماعة، ده ما وقت نوم. أحد أيام ما دخل المتمرد هذا خليل، واحد اتصل به قال لنا حود أولادي سوق راية شنو يا شيخ الله، وتودي فتوى شرعية توديهم سوق ولا توديهم؟ هذه ما مسؤوليتي أنا، سألني حلال حرام. قلت له، قال لي وين أنت؟ قلت له بالله ما، قال لي إن الله ينحي في الثورات لكن والله الوضع صعب يا شيخ. قلت له اسأل الله العافية، إذا انفرط الأمن سوق ما بتمسكك ولا مدني ولا كسل، نسأل الله العافية. بعد ساعة ضرب لي قال الحمد لله وربنا نصر قواتنا وأخرج المتمرد والحمد لله والأوضاع طيبة كذا. الطمأنينة زيها ما، فالإنسان ينبغي أن يكون ثابت حتى في أحلك مواقع لا يجزع. مرة في المدينة وقع صوت عظيم اهتزت له المدينة، صوت عظيم. قال علي رضي الله عنه فكان أشجعنا من يلوذ ببابه، يعني أشجع واحد يمشي قدام الباب يجي. حصل شنو يا جماعة؟ كده شوفوا حصل، ده أشجع واحد من يلوذ ببابه. قال فركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلته فذهب في الظلام طويلا حتى حاز بقيع القرقد من الجهة الأخرى في الظلام. قال ثم ذهب فرسخا هكذا وهكذا يستجلي الخبر، فإن كان ثم ضرر التقى دون أصحابه في ذلك. ورئيس الدولة ما رسل الشرطة، هو بنفسه لو في حاجة تقابلنا نحن، هذا رسول الله مؤيد بالسماء، ففي حاجة تجي في الدام جوا. قال ثم رجع والناس يقولون ما هذا الذي يمشي في الظلام؟ فقال علي رضي الله هو رسول الله، هو رسول الله. فقال لهم لن تراعوا لن تراعوا لن تراعوا، ما في حاجة، إنما هو حجر وقع في نهر وقع من نحو 70 خريفا وقع الساعة في قعرها. قال لهم ده حجر وقع من نحو 70 خريفا وصل إلى قعر جهنم الساعة، وهذا صوته الذي وقع به. لو قال لهم ولا عياده لن تراعوا لن تراعوا، أوحى الله إليه. قال حذيفة بن اليمان قال فمكثت ليلتين وأخذت بغلة فذهبت في ذلك الظلام الذي ذهب فيه رسول الله وإن أنفاسي لتنحبس. أنفاسه قدر تقتله من إيه؟ مخيفة. والمدينة ما كانت زي اليوم كلها كهارب وكلها ظلام دامس. وبعدين أهل مكة كانوا عداوة، ومظنة الاقتيال واردة، مظنة الضرب والقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الخلق عليه الصلاة والسلام، جبناه في شنو؟ طمأنينته صلى الله عليه وسلم. طيب، وفيه أن الإنسان قد يكره الشيء ويكون فيه خير، كما قال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآن عقد عائشة لما أقام الناس عليه وهم ليسوا على ماء وليس معهم ماء كره الناس ذلك، ولاموا من؟ ولاموا عائشة، وقالوا ألا ترى يا أبا بكر ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله على عقدها وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فكان هذا الشيء الذي كرهوه كان بركة وخيرا عليه. ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ شرع التيمم، شرع التيمم تخفيفا، إذا عدم الناس الماء تيمم، هذا تخفيف نفسه. نعم. وفي هذا الرجل يقول له ما تتصل يعني. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هذه سبق الإشارة إليها. ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان قد يبحث عن الشيء ويكون هذا الشيء من أقرب ما يكون إليه، صح ولا لا؟ أحيانا الواحد يفتش الصوت والصوت على كتفه، صح ولا لا؟ يبحثون عن العقد، والعقد إيش؟ تحت الجمل. فبعثوا الدابة التي كانت عليها عائشة فوجدوا العقدة تحت البعير. يعني فيه أن الإنسان قد يبحث عن الشيء وهو أقرب ما يكون إليه. وذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين أنه ذكر عن شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي لطيفة، قال مرة كان مشغولا ويبحث، كان عن عصا والعصا في يده. وهذا من غرائب القصص، يعني يبحث عن العصا والعصا في يده. فقال أين عصاتي؟ قلنا يا شيخ عندك في يدك. يا سبحان الله. فتذكر حديث إيش؟ عقد عائشة أنه يبحث عنه والذهب تحت أو العقد تحت الجمل. وفي هذا الحديث دليل على مسألة في الصفات، من يعرفها؟ وهي إثبات نزول الرب عز وجل لقوله، لقول الراوي فأنزل الله آية التيمم، وهذا يدل على علو الله عز وجل ولا لا؟ لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فأنزل الله آية التيمم يعني أن الله فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى، على جميع المخلوقات علوا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، وعلى العرش علوا خاصا. فرق بين العلو على سبيل العموم والعلو الخاص، فالاستواء علو خاص، والعلو وصف الرب عز وجل مطلقا، وهو العلي الكبير الكبير المتعال، هذا وصف العلو. فالله سبحانه وتعالى موصوف في جميع الكتب السماوية أنه فوق عرشه، ليس مختلط بخلق سبحانه، وليس هو دونه سبحانه وتعالى، وليس هو مخالط له، بل هو عال فوق جميع خلقه. ومع علوه سبحانه وتعالى فهو معهم بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، فمعيته لخلقه سبحانه وتعالى حقيقية، وعلوه على خلقه أيضا حقيقة، فهو مع كونه فوق جميع مخلوقاته هو معهم سبحانه وتعالى بسمعه وبصره ونصرته وتعييده، كما قال سبحانه: ومعكم أينما كنتم. هذه المعية لا تخالف علوه سبحانه. قال شيخ الإسلام تيمية: ومما يدل على أن العلو لا ينافي المعية أن القمر وهو أصغر المخلوقات يراه كل أحد ويقول القمر معنا، فأهل العراق يقول القمر كنا في ليلة قمرية والقمر بيننا، وأهل الشام وأهل مصر وأهل اليمن وخراسان وأهل السودان وغيره، مع أنه قمر واحد. فإذا جاز ذلك في مخلوقات الله فكيف بالخالق الذي هو أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نعم اقرأ. ها؟ بقي حديث آخر. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال: وحدثني سعيد بن النضر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقيه قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث دليل على جواز التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى إذا كان ذلك على وجه الشكر ورؤية إحسان الله للعبد. في هذا الحديث جواز التحدث بنعمة الله إذا كان ذلك على وجه الشكر ورؤية إفضال الله وإحسانه للعبد، وأما إذا كان ذلك على وجه البطر والأشر والتكبر والإزراء فإن ذلك لا يجوز. وهذه الخمس لم يعطهن أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الرسل ولا من الأنبياء. أولها: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم فإن جميع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة شهر يرهبونه قبل أن يأتي بهم، قبل أن ينزل بساحته. هذه الأولى، يعني يخافونه من مسيرة شهر. ولا شك أن الخوف أمضى سلاح يفتك بالعدو، ولا لا؟ لأن الإنسان إذا نصر بالرعب وخاف منه العدو كان ذلك عونا له على قتاله، لأنك كونك تقاتل عدوا لا يخاف منك هذا لا شك أنه من أعظم ما يكون. أما إذا قتلت عدوا يرهبك كان ذلك عونا لك على قتاله وهزيمته. ولذلك قال الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. ولذلك كانت القضايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محسومة، ما من جيش من المسلمين يقاتل العدو من اليهود أو النصارى إلا ويستسلمون في الغالب، وحتى لو لم يستسلموا فإنهم يهربون ويفرون، ويأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيضربونهم في أعناقهم وهم مدبرين غير إيش مقبلين. وده يدل على إيش؟ يدل على أنهم نصروا بالرعب. ويحكى عن شيخ إسلام تيمية أن ساحرا نزل بنابلس وكان نصرانيا وكان يخاف منه الناس ويخشونه حتى العلماء، وكان يقتل بسحره، فأخبر بذلك شيخ الإسلام تيمية فجهز دابته للسفر. فيقال إن الرجل ربما أخبره جمع من السحرة أو من الشياطين الذين كان يستعين بهم، فقالوا رجل قادم من الشام فارحل عن نابلس. فارتحل، الرجل فات منه. أهل نابلس كتبوا لشيخ الإسلام تيمية يظنونه أنه لم يسافر إليهم بعد، كتبوا له خطاب قالوا له خليك قاعد خلاص. الراجل الكنة تعبانين منه سنين ساب وركب البحر. إلا إذا أحببت زيارتنا لأجل أن تعلمنا لا بأس، لكن من موضوع الساحر امتحن. فتعجب الناس كيف سافر هذا الرجل وهو في هذا البلد له مكانه وله شوكة. فبلغهم أن شيخ الإسلام تيمية تحرك وكان مسيرة الشام ونابلس شهر. فلما حدث بهذه القصة وقالوا له عجبا هذا الرجل ما خاف وجزع من قدوم أحد إلا منك، قال هذا ليس مني أنا، فلست ساحرا حتى يخاف مني، لكن أنا أدعو إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة الشهر، وأنا إنما أخاصم عن دين، فلعله خاف من ذلك. وفعلا مشى نابلس وأقام الدروس والتصنيف والفتيا والتدريس، واجتمع عليه خلق عظيم، وكتب إلى ملك بلد الآن اسمه إيش؟ قبرص. ملك قبرص كان نصراني، فكتب إليه كتابا وأرسله مع السفن. أول ما داك شاف الكتاب سأل البطارقة حقونه، قال أملك هو؟ رجل كتب لي جواب ده ملك؟ قال ما ملك. قال بل هو ملك. قال ما ملك، رجل عالم من علماء المسلمين. قال والله الخطاب ده أول مرة أنا زور السلي جواب زي جماعة، لأن شيخ الإسلام تيمية قال له أسلم تسلم. أسلم شيخ الإسلام ما عنده ولا شيء، عنده سلاح العلم ماشي، ولا هو تحت ملك حتى يقاتل معه. أسلم تسلم. أما بعد، فإنه قد جاء إليك رجل من السحر أفسد في بلاد نابلس وسيفسد عندك، فلك خياران، إما أن تقتله وإما أن تبعث به إلى أهل نابلس، وإلا فحتفك في يديك. يعني خليت أنت حتروح. سبحانه، قال هذا خطاب ملوك، أسلم تسلم. وبعدين إذا ما عملت كده حتلقى الحتف بين يديك. فخاب وجزع وقال الرجل ارتحل، فلست بقاتلك، ما دركت لك، لكن فوت. وذاك شال سفن وركب السفن الشراعية فهلك بالبحر وأقرقته المياه، مات وأهلكه الله. وقفل الشيخ الإسلام راجعا إلى الشام. الشاهد جهاد للسحرة وجهاد للمبتدعة وجهاد للفلاسفة وجهاد للصوفية القبورية، كل الميادين كان يقاتل عليها. الإنسان يتعلم العلم ويجاهد في سبيل الله. وعليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول، منهج السلف، السنة، لزوم السنة، الحين انحياز أهلها، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة الإمام، الإمام صاحب الشوكة الحاكم، لا تنازعوه ولا تطاعنوه ولا تجلبوا عليه ولا تخرجوا عليه، إلزموا السنة وكونوا مع الذين هم على السنة من أهل التوحيد والسنة، توحيد وسنة، توحيد وسنة. ما كفاية توحيد أن تعين توحيد بس وما تلقى السنة فتروح، توحيد وسنة، توحيد المعبود وتوحيد المتبوع، توحيدان لا ينفصلان، توحيدان لا ينفصلان. قال تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الزموا أهل السنة، الزموا طريقة أهل السنة، الزموا منهج الحق، الزموا منهج السلف، ولا تغتروا بالغوغائية، ولا تغتروا بالصياح، لا تغتروا بالعواطف، لا تغتروا بهذه الفرق الخارجة عن السنة، لا تستوحشوا، لا تستوحشوا من قلة السالكين، والزموا طريقة النبيين، السنة السنة. قال السلف: من ركب في السنة فقد ركب سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن ترك الركوب فيها هلك بالأهواء والأفكار المنحرفة. الزموا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الخلفاء الراشدين، طريقة السلف الأمة المرضين. هذه وصيتي لكم إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على لزومها ومهاجرة من خالفها ومتاركة من خالفها، أيا كان كبيرا أو صغيرا، حبيبا إلى قلوبنا أو مكروها إلى قلوبنا. إذا خالف السنة، خالف منهج السلف، لا ينبغي أن ننشرح له ولا أن ننضم إليه، لا، إلزم السنة، إلزم السنة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، ولو كنت شخصا واحد، إلزم السنة وإلزم أهل السنة وكن معهم، أخرج حيث خرجوا واجلس حيث جلسوا، وإلزم طريقتهم وإلزم منهجهم، ولا تغتر بأهل البدع الذين يدعون إلى الفتنة ويدعون إلى سفك الدماء، يدعون إلى إراقة الدماء، يدعون إلى الفتنة. لا تسمع إليهم، لا تجالسهم، فإنهم داء عضال، لا تجلس إليهم ولا تلقي السلام عليهم، بل إذا سلكوا طريقا فالزم طريقة أخرى وطريقا آخر. هذا وبالله التوفيق. الله أكبر، الله أكبر. خمس فوائد من حديث عائشة رضي الله عنها ولو كتاب، أو نجعلها ستة، خمسة. ما نريد إنسان يفتح الباب وخرب علينا، يعني يكون مستحضر الخمسة خلاص، ما يستحضر الخمس معه ما يرفع يده، استحضر الخمس. لازال مصرين خمس، ها؟ طيب، في جواز إضافة البركة أحسن. نعم، في جواز إضافة البركة لغير الله سبحانه وتعالى إذا كانت على السبيل المشروع وهو الزيادة في الخير يعني. فيه يعني في هذا الحديث وهذه القصة بيان مكانة عائشة رضي الله عنها وإدلال النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم. فيه جواز عتاب الأب لابنته لأنه عتبه. نعم. هذه ثلاث بقي فائدتان. ها وقلنا جواز العتاب زاقبين قلنا ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بنسائه كان ذلك من سيرته. نعم بقي لك واحد فيه طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الحوادث وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون فيه بدليل أنه نام. طيب من يذكر باقي الفوائد وهي تزيد على خمسة؟ ها لا بس ديك ما نذكرها بس. طيب إذا تذكر واحدة يعني ما لك غرض في الله. طيب يلا غيره يلا. إثبات العلو صفة الله عز وجل. حسن تلطفي بأهله صلى الله عليه وسلم. من فين هذا؟ لأنه أقام عائشة. هاي إيش الفائدة الثالثة؟ نعم عندي صراحة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. بقي اثنان خلوا يا شيخ دي الفرصة أنا متأكد سيأتي بالباقي. في هذا الحديث مشروعية ايش القصة التي من اجلها سيق الحكم المقادم تيم ومش اربعة بقي كم واحد الشريعة مبنية على التيسير في الحرم. هذا الشريعة مبنية على التيسير. طيب بقية الفوائد ها فيه ما كانت عليه عائشة من حسن الخلق والأدب أنها لم تذكر ما جرى بينها وبين أبيها إلا على سبيل التعميم. نعم يجوز ذكر ما يخالف هذه القاعدة أن يذكر ما جرى مما يستقبح ذكره إن كان لتوطئة لكلام مهم. نعم يجوز في التوطئات ما لا يجوز في ابتداء. طيب فائدة أخرى التيمم في أعضاء مخصوصة لقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فائدة في منه أنها بيانية وليست تبعيضية كما ادعاه بعض الفقهاء. نهتان حنعمل جوائز ونذكر الفوائد. طيب عسى أن تكرهوا شيئا ويكون فيه الخير لأنهم كرهوا إقامتهم على عقد عائشة وجعل الله فيه فرجا وبركة. نعم ما شاء الله أنت اشتركت في الجائزة نجعل هذه الكتب بينكم. على كل حال هذه الكتب نجعلها والكتاب واحد نجعله قرعة إن شاء الله أو نجيب معه كتب تانية نجعلها فوائد في الأحاديث القادمة خير إن شاء الله. من شارك كم جبت فائدة كم جبت فائدة؟ أربعة تشهدون له نعم في أسئلة ها؟ هذا اللي بقى يقول النظر ها ها يقول هذا الدماء في المسجد او القائمين على المسجد قام بامر اصلاح كثره الصوت حتى يتسنى الاستعمال للدرجه بصوره طيبه. اين اين ما يقول الاخ ما كان في جمعه او كسره هذا الافضل في حقه لانه مفرد وهو وذلك ما كان يكون من عمل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. والسؤال الاخر ما حكم التكبير في الصلاه؟ السؤال الاول من كان في جمعه او كسره هل الافضل في حقه ان يقدمه عن الوضوء وذلك ما كان يكون يقول عمل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. على كل حال يختلف من شخص لشخص. اذا كان يتضرب الوضوء يتيمم، إذا كان الكسر في غير أعضاء التيمم، أما إذا كان في أعضاء التيمم، إذا كان الكسر في أعضاء الوضوء يتيمم، إذا كان الكسر في أعضاء الوضوء يتيمم، كأن يكون مثلا في مرفقيه أو في تبليغ في الصلاة يكون سنة ويكون بدعة، يكون سنة ويكون بدعة. إذا كان في حوجة يكون سنة، إذا كان ما في حاجة قم بدعة. إيش أقول ما هي أفضل وسيلة لقراءة الفقه وتصور المسائل وضبطها وحفظها، وهل الفقه على طريقة المحدثين أو الفقهاء؟ هذا سؤال طويل يحتاج إلى وقت. الخشوع من أراد أن يخشع في صلاته فليستحضر عظمة الله عز وجل بين يديه، وأنه إذا قال الله أكبر فليقلها بقلبه وقالبه، وليعلم أنه واقف بين يدي الله. ينظر إذا وقف بين يدي القاضي كيف يكون، إذا كان بين يدي القاضي إذا كان بين يدي القاضي كيف يكون الإنسان خاشعا ويكون منصتا، يكون خافضا لصوته خافضا لرأسه؟ كيف إذا كان بين يدي ربي عز وجل الذي هو ملك الملوك وخالق السماوات والأرضين كيف يكون حاله؟ المفروض يكون على أكمل حال إذا وقف بين يدي رب العالمين، لأنه إذا قال الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء، وهذا مما يعينه على الخشوع في الصلاة. أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة التفكر فيما يقرأ من القرآن، لأن كثير من الناس لا يتفكر فيما يقرأ ولا يستمع إلى قراءة الإمام فيكون شارد البال لاهيا بقلبه. ذكر شيخ الإسلام تيمية ثلاثة أسباب تبعث على الخشوع: استحضار عظمة الله عز وجل وأنه واقف بين يدي الجبار جل جلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي بين يدي الله فليعلم من يناجي، يناجي رب الأرض والسماوات الكبير المتعال خالق السماوات والأرضين الذي خلقه فسواه فعدله. فإذا صحر هذا المعنى خشع بقلبه وخشعت جوارحه تبعا لخشوع قلبه. الأمر الثاني يتفكر فيما يقرأ في الصلاة ويستمع لقراءة إمامه بتدبر، فإذا استمع إلى قراءة إمامه للتدبر بتدبر عانه ذلك على الخشوع، بل هذا هو عين الخشوع. الأمر الثالث أنه إذا قام بين يدي الله يضع يديه على صدره ولا يعبث بلحيته ولا بيديه ولا يحرك خاتمه كما يفعل بعض الناس. بعض الناس لما تشوفه في الصلاة يا دوب يتحرك، يعني يكون قبل الصلاة يكون ساكن، قبل ما يجي في الصلاة يتحرك. حتى بعض الناس يختلف رجلان في فلان هذا يصلي ولا ما قاعد يصلي، يختلفوا فيه يقول لك لا قاعد يصلي، لا ما قاعد يصلي، والله قاعد يصلي، لا من حاله الذي هو عليها. يعني يا ولد في ناس يقول لك لا دراج الإمام لا من يقيم الصلاة. واحد قاعد يتنفل، واحد يقول لك لا قاعد يتنفل، واحد يقول لا أنا راجل الإمام ومعاينته دي مرة التأخير بتاع الإمام مزعله خالص. لا لا هو ما زعله، هو قاعد يصلي. فهذا ليس في الصلاة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصرف أحدكم من صلاته لا يكتب له منها إلا شطرها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها، إلا تسعها، إلا عشرها. قالوا ينصرف أحدكم من صلاته ولا يكتب له منها شيء. والسلف كان بيخاف من الحديث ده، يقول نخشى أن نكون ممن قال فيهم رسول الله وينصرف أحدكم ليس من صلاته لا يكتب له منها شيء. إذا كان السلف بيخاف من الحديث ده لا سيما في آخر الحديث لا يكتب له منها شيء، فنحن حقيق بأن نخاف أكثر وأكثر. نعم. آخر سؤال. رب هذا توجيه مسمى سؤال. طيب. يقول كثير من الناس ليس لديه فضلان، لديه سيارة ولا يحسن أحد عليها. إذا وجدت كلمة ذلك وترى ذلك يقول هل تجوز قراءة القرآن الجزء؟ كيف كيف السؤال الأول؟ هل تجوز قراءة القرآن؟ أين؟ يقول هل تجوز قراءة القرآن الجزء؟ وخاصة إذا كان معارض القرآن هل يجوز له تصحيح الكلام؟ كيف؟ قراءة القرآن يجوز. إذا كان معلما ويتلقن عنه كلامه. أي لا بأس. لا بأس. آخر سؤال. يقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بوحي مثل الشمس في وحي، ونحن نأخذ الله بوحي مثل الشمس، لأننا نصل الله عز وجل. هذا التعبير صحيح؟ نصر رسول الله بالرعب. وإيش نحن؟ نحن قلنا بالرعب. لا ما هو صحيح. إنسان يتفاعل في الأمة خير إن شاء الله. لازم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.